تاني حاجة فهمتها من سورة الناس، الزلزلة. الزلزال قصدي، اللي ايه، ان الناس بتطلع من المقابر بتاعتها، كل واحد بيدور على نفسه، والأرض هتشتكي. والارض هتشتكي لربنا اللي عامل حاجة قد النملة، شر قد النملة بيلاقي شر، اللي عمل خير قد النملة بيلاقي خير.